الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. بدون مقدمات، عارفين قصة اللي ربنا كرمه وخبطته عربية؟ هو زي ما انتم مدهوشين الوقت، انا دهشت لما سمعت القصة دي اول مرة. واحد كان بيكلمني فبيقول لي فلان وغلبان وفقير وما كانش لاقي ياكل في مصر، سافر الخليج اشتغل وكان مش لاقي ياكل هناك واحواله صعبة، وانا قاعد بسمعه وفجأة لقيته بيقول لي وفجأة ربنا كرمه وخبطته عربية. فانا بسمع مش فاهم، فلقيته بيقول لي اتكسر واتدشدش وراح المستشفى. طيب ماشي، مش فاهم اكتر برضه. بيقول لي فوجئ ان اتحكم له بتعويض شوال فلوس، رجع مصر ومعاه شوال فلوس. قلت ياه، البشر لما بيقابلوا احزان والام ولكن بعد كده بيلاقوا تعويض كبير، كل الاحزان بتتقلب افراح. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. هو ده المعنى اللي هنعيش معاه يا جماعه الليله، ان ربنا يقدر يعوضك، ان كل الجراح اللي جواكي، الماضي زرع جوه قلب كل واحد مننا جراح كتير قوي يا جماعه، روح مننا احباب كنا بنحبهم قوي، كانوا مليون حياتنا حب وكانوا سند لينا في الحياه، روح مننا احلام كتير ضاعت وكان نفسنا انها تتحقق، اتكسر قلبنا مع الايام وابتلاءات الايام. كل واحد مننا جوه قلبه جراح كتير الماضي زرعها جواه. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. قدرة ربنا على انه يعوضك ويعوضك، قدرة ربنا انه يعوض كل واحد مننا راح منه حاجات كتير كانت غالية عليه وعزيزة عليه، ولو ربنا جبره وعوضه عنها ممكن تتقلب الاحزان افراح. تعالوا نعيش في جنة قول الله وفي جنة حنان الله. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. وعود الله بتعويضات جبارة للصالحين ولعباده في الدنيا قبل الاخرة لو اقبلوا عليه. ربنا بيوعدك انه يقدر يعوضك. هدف الدرس ده ان ربنا قادر انه يعالج جراح الماضي اللي جوانا كلنا، يلي تعبت نفسيا بسبب كتر الابتلاءات اللي حصلت لك. ربنا يقدر يعوضك تعويضات تنسي بيها اي ابتلاء وتقولي ما ذقت بلاء قط. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ربنا بيقول لنا أنه يقدر يعوضنا تعويضات جبارة. تعالوا يا جماعة نشوف آفاق قول الله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الآية ديت وعود لأربع أنواع من البشر، أربع أنواع. النوع الأولاني اللي اشتغلوا في الدعوة إلى الله وبسبب اصطدامهم بأهل الباطل حصل لهم خسائر، خسروا في دنيتهم، حصل لهم مشاكل حقيقية، ابتلوا أوذوا بسبب الدعوة. ده النوع الأولاني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنا أقدر إن أنا أعوضكم. لا، ده لو واحد بيشتغل في أي شركة وحصل له إصابة عمل بتفضل الشركة تصرف عليه مدى الحياة. ليه؟ بتعوضه مدى الحياة. اللي ابتلي بسبب الدعوة ده ربنا هيعوضه مدى الحياة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الصحابة هاجروا وسابوا مكة وما سابولهمش الكفار أي بيت، صدروا كل بيوتهم، كل أموالهم، كل أراضيهم، كل مصالحهم، كل محلاتهم، بقوا على الصفر يا جماعة. واحد بعد ما بقى مليونير رجع على الصفر تاني عشان ربنا، وهو بيهاجر للمدينة المنورة ربنا اداهم ملك الأرض، عوضهم بملك الأرض وبأنهم بقوا خلفاء الأرض والقوة العالمية الأولى في الأرض. سيدنا يوسف عشان عفافه وعشان تمسكه بالدين دفع 10 سنين من شبابه في السجن، 10 سنين مسجون، ربنا عوضه بقى اجعلني على خزائن الارض. كان في الستينات احد اللي شغالين في الدعوة الى الله ابتلي واتسجن وكان شغال من هو طالب في كلية طب. دهشت يا جماعة لما عرفت ان ذلك الشخص طبعا اتسجن سنين طويلة في سجون الظالمين، خرج سمحوله انه يكمل دراسته، طلع من الاوائل على الدفعة في كل السنين، اتعين في الجامعة بقى دكتور في كلية الطب. مين اللي عوضه عن الكذا سنة اللي اتسجن فيهم؟ يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. لما كنت في بنجلاديش عرفت قصة اخ هندي سمع عن التنصير في افريقيا، دمه غلي، صمم ان هو يسافر. قال لمراته قدامك اختيارين، يبيع كلتي ينبيع البيت بتاعنا. قالت له لا، نبيع البيت بتاعنا وتسافر. باع البيت بتاعهم وبنى لها كوخ صغير وجنبه عشة ايه طيور كده يعني ايه تاكل منها، وسافر واشتغل في الدعوة الى الله. مرة في ليلة سمعت صوت الطيور في غاية الفزع وصوت، فبتشوف في ايه، لقت صقر دخل جوه العشه بتقول للناس اخرجوا ازاي؟ قال له اتخرجي بايه؟ ده الصقر ده العرب بيشتروه بالوف مؤلفه، عرفوها طريقه ان هي تمسكه، باعته بضعف ثمن البيت، اشترت البيت تاني وزوجها رجع من الدعوه الى الله، لقى البيت رجع ولقى كمان معاه حصيله وفلوس يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. يبقى الحاجه الاولانيه تعويضات الله للي حصل لهم خسائر بسبب الدعوه الى الله. الحاجه الثانيه يا جماعه وعد من ربنا للعصاة اللي حصل لهم خسائر بسبب المعصية، اللي اتكوب نار المعصية، اللي حصل لهم آلام في المعصية، ربنا بيقول لهم تعالوا توبوا وانا عوضكم، توبوا. شوفوا يا جماعة الآية البلسم دي، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تعالوا كل ابتلاء وعقوبة بسبب معصية سائتك هبدلها لك حاجة جميلة حسنة، هخلي حياتك من أحسن ما تكون. أعرف واحد يا جماعة من فريق العمل اللي أنا اللي قاعد معانا دلوقتي في المكان بتاعنا، ربنا عوضه، كان بيكسب قبل ما يشتغل في مهنة الدعوة إلى الله ويشتغل في مهنة الأكل الحلال، كان بيكسب 15,000 جنيه في الشهر، كان بيكسب فلوس كتير جدا، يعني لما بقعد معاه يكلمني عن الألفات اللي كان بيكسبها، سبحان الله العظيم. لما تاب الى الله ولما بقى كل شغله في يعني بفضل ومنة الله معانا في فريق العمل في الشغل في الدعوة الى الله ودعم الدعوة الى الله، ربنا اداله عربية، ربنا اداله شركة، ربنا اداله حب من قلوبنا كلنا قد لا نكون عارفين اصلا سببه ايه، اداله احترام الناس، اداله مكان ساكن فيه وشقة ساكن فيها، لو كان اشتغل 10 سنين ما كانش قدر ان هو يجيبها، يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، ربنا قادر انه هيعوضك، جبر الله للتائبين، تعويضات الله للتائبين. عندنا في المنصورة واحد كان فتح مقهى كافيه عشان يتجوز وكسب واتجوز، ولما اتجوز يا جماعه كان نفسه في خلف ما خلفش، قعد 11 سنه ما يخلفش لحد ما واحد نصحه انه يسيب المال الحرام، سابه وقلب القهوه محل سندوتشات في الشهر اللي قلبها محل حلال، ربنا رزقه ذريه ومراته حملت. تعويضات الله، بيقول لكل تائب انا اقدر اديك اكتر من اللي انت خسرته بسبب معصيتك. الوعد الثالث تعويضات الله ووعد الله لكل البشر، كل البشر جواهم جراح، كل البشر الايام كسرت قلبهم والابتلاءات كسرت قلبهم، جواهم جراح ماضي والم ماضي، اللي راح منه حبيب كان سند ليه في الحياه وكان مالي حياته بالحب، واللي راح منه احلامه الضائعه وطموحاته اللي ذهبت، اللي راح منه شركه، اللي راح منه شهاده، اللي راح منه حد كان بيحبه، اللي راح منه عز وزال عنه، ربنا بيقول له تعالى وانا اعوضك. تعالى راحت منها والدتها اللي كانت بتحبها، ربنا ادها زوج احن واحد في الدنيا، عوضها عن كل حاجه، راح منه حبيبته اللي كان بيتمناها ولكن سبع عشان ربنا، ربنا عوضه بزوجه احن انسانه في الدنيا كلها. النوع الرابع يا جماعه تعويض الله للمضحين، وعود الله للي ضحوا عشان ربنا او ضحوا عشان الرحمه يا جماعه. ضحت عشان اخواتها، عشان اخواتها يتربوا، امها وابوها ماتوا واخواتها اطفال وكانت هي الشابه الوحيده، اشتغلت وما رضتش تتجوز عشان اخواتها يتربوا لحد ما كبروا وكان شبابها راح، ضحى عشان والدته لانه لو اتجوز قال والدتي هتتبهدل ومراتي هتاخدي منها، ضحى وما ماتتش والدته غير وهو راجل كبير، انا اعرف حد كده يا جماعه، وبهرت بكرم ربنا ليه وتعويض ربنا ليه حتى في الزواج والذريه بعد ما كبر. تعويضات ربنا للمضحين اللي بيضحوا عشان الدين، اللي ضحوا عشان ربنا، عارفين ام كلثوم بنت عقبه يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط، بنت عقبه ابن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي في صحن الكعبه، اللي خنق النبي في صحن الكعبه، اللي رمى على النبي سلك جزور في صحن الكعبه، ابوها كان عقبه مش عقبه، بنته واسلمت ومش عارفه تعمل ايه، بنت في سن اولى جامعه في سن ثانوي كتبت لحد ما النبي هاجر، مكه فضت عليها مش عارفه تعمل ايه ومش قادره تواجه ابوها، جت غزوه بدر ابوها اتقتل والنبي انتصر ولكن هي مش عارفه تعمل ايه، بدا يتقدم لها عرسان وهي بنت باشا بقى بالنسبه لاهل مكه، اخوها الوليد وعماره من الوجهاء، وبترفض عريس ورا عريس ورا عريس ومش قادره تقول السبب، مش عايزه تتجوز واحد كافر. جت الطمه الكبرى صلح الحديبيه، النبي عليه الصلاه والسلام عاقد المشركين 10 سنين مسالمه بينه وبين مكه، ام كلثوم لقت قدامها صدمه، عشر سنين هفضل على الوضع ده ازاي؟ كان املها ان النبي ينتصر على اهل مكه، مش عارفه ان سنتين وتفتح مكه. قررت قرار رهيب انها تهاجر للنبي. طب الوقت العقد بيقول ان لو واحد هاجر للنبي يرجعه، هتهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام. قررت انها تهاجر وتسيب الوليد وعماره وتسيب اخواتها وبلدها وارضها وسماها ووطنها. هتهاجر 500 كيلو، لو قالت لحد هيقتلها، هتهاجر لوحدها. طب لو راحت والنبي ردها اخواتها يذبحوها، هتهاجر. وقررت انها تهاجر ووصلت المدينه المنوره. ووقف النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه مش عارفين يعملوا لها ايه، هيعملوا ايه لام كلثوم ده؟ العقد اللي بينهم وبين مشركة مكه انهم يرجعوها، واستنوا كلهم امر الله فيها، وربنا ينزل سوره بسببها وينزل جبريل عشانها بقول الله فلا ترجعوهن الى الكفار. يؤمر النبي والصحابه ان لو دمهم كله سال عشانها يسيل عشانها ويدافعوا عنها، مش هترجع ام كلثوم. ام كلثوم تتجوز عبد الرحمن بن عوف من مليونيرات الصحابه. ام كلثوم ربنا ينزل صوره باسمها لحد دلوقتي، صوره الممتحنه، عشانها لحد دلوقتي يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. ابو هريره رضي الله عنه قعد 3 سنين جعان بيتلوى من الجوع عشان يذاكر حديث النبي ويحفظه عليه الصلاه والسلام. لما مات زهد في كل متاع المدينه، بقى امير المدينه. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. سلمان الفارسي ساب بلاد فارس، ساب قريه في فارس كان ابوه باشا فيها، وهاجر في الارض يدور على الحق لحد ما ربنا وصله للنبي عليه الصلاه والسلام. تمر السنين ويموت النبي عليه الصلاه والسلام، وتيجي الفتوحات وتفتح فارس، ويبقى سلمان الفارسي امير فارس. ساب بلد صغننه، قريه كان قائد عليها، بقى امير فارس كلها. يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. جعفر بن ابي طالب يضحي بايديه يتقطع في غزوه مؤته. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني: رايت جعفرا يطير ملكا بين الملائكه بجناحين في الجنه. ايدين ربنا اداهم قصاده جناحين. عبد الرحمن بن عوف هاجر من مكه وساب كل ماله وبدا من الصفر، ربنا اداله ايه؟ في المدينة قال: ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. 4 آيات يا جماعة. أنا بالنسبة لي الدرس اللي أنا بقوله دلوقتي يا جماعة، أنا مش بكلمكم، أنا بكلم نفسي. 4 آيات بلسم على قلب الواحد، كل ما يحس بألام الماضي ويحس بأحلام راحت منه وحبايب كتير كان مليين حياته حب وراحوا منه، ويحس بابتلاءات عدت في الدنيا. 4 آيات بيغسل، عارفين غسيل النفسية؟ مش غسيل كلى بقى، غسيل النفسية. 4 آيات بحس ان هما بيدوني امل في الحياة. الآية الأولانية: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الآية الثانية: غدوها شهر ورواحها شهر. يعني الغدو ده الساعة اللي أول النهار، شهر. يعني ربنا وأنت بتذاكر ساعة في طلب العلم يفتح عليك باللي غيرك محتاج يذاكر شهر عشان يوصل له. في ساعة شغل من الدعوة منك ربنا يجيب بركة في الواقع بجهد شهر من غيرك. ساعة مذاكرة منك ربنا يديك فهم بشهر من مذاكرة غيرك. ساعة عبادة منك ربنا يفتح على قلبك بفتوحات جهد شهر من عبادة غيرك. واحد كان حزين وتأخر عن كل زمايله، حلم ان ربنا اداله حصان سبق بكل الحصان اللي سبقته. ربنا يقدر يقومك تاني ويخليك تسبقي كل اللي سبقوك. انك بالوادي المقدس طوى يطولك المسافات، واطوي عني بعد، عطاء طوي المسافات في الحياة. الآية الثالثة اللي بتطمن قلبي قوي يا جماعة: في الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى. يعني ايه؟ في مفسرين قالوا ده في الدنيا، ان اللي جاي احسن من اللي فات. ربنا هيغسل كل جراح نفسيتك بالفتوحات اللي لسه جايه. انت لسه ما شفتش فتح، انت لسه ما شفتش نصر، انت لسه ما شفتش عطاء. هديك لحد ما نسيك كل الالام اللي مرت عليك في حياتك. وكمان يؤتكم خير، وكمان ولا الاخره خير لك من الاولى. في الاخره مش بس في الدنيا يا اخوانا. بشر الحافي زهد في الدنيا عشان ربنا. احد الصالحين شافه بعد ما مات في رؤيا، فبيقول له: ما فعل الله بك يا بشر؟ قال: اجلسني على مائدة امامه وقال لي: كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب تعويضات الله للصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يؤتى باشقى اهل الدنيا وهو من اهل الجنة. واحد استحمل كتير قوي جراح في الدنيا وابتلاءات والام وهموم وراح منه كتير قوي، فيغمسه الله غمس في الجنة، ثم يقال له: هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. أول غمسة في الجنة ربنا عوضه بها عن كل حاجة. زي سورة ياسين لما مؤمن قال ياسين بهدلوه وقطعوه بالسكاكين وأهانوه، فربنا بيقول: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ربنا اكرمه قصاد الاهانة اللي الناس اهانوها له، ربنا غفر له قصاد البهدلة اللي الناس بهدلوها له. ولا الاخرة خير لك من الاولى. انتوا لسه ما شفتوش فتح لو مشيتوا في طريق ربنا. الشعار الرابع القرآني، البلسم القلبي الرابع القرآني اللي بيغسل نفسية الواحد يا جماعة، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ربنا لما عوض أيوب اداله أهله ومثلهم معهم ومطر عليه السما جراد من ذهب. ايه ده يا جماعة؟ ربنا قادر انه يعوضنا. يعني عايزين نوصل ليه في الآخر؟ واشبرني. الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعى ربنا بيه ما بين السجدتين، اللهم اشبرني اشبرني. العلماء بيقولوا اي عوضني عما ضاع مني وذهب مني من الخير يا رب. ربنا هيعوضنا يا جماعة، هيعوضنا عن احبابنا اللي راحوا، هيعوضنا عن الجراح الدفينة اللي جوانا، هيعوضنا عن الالام اللي شفناها في الدنيا، هيعوضنا عن كل كسر قلوبنا اتكسرت فيه، هيعوضنا عن الطموحات اللي راحت. ولكن مقابل ايه؟ يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. التمن ايه في نفس الآية؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. قلبك قلبك، صلحي قلبك وانت ربنا يعوضك عن كل حاجة. انت مش هتقولي لا اله الا الله عند الموت بلسانك، بقلبك اللي انت سجلتيه على قلبك هو اللي هيطلع. في القبر مش هتقولي ربي الله بلسانك، قلبك هو اللي هينطق. الميزان خفت موازينه وثقلت موازينه، لان القلب بيتوزن يا جماعة، القلب بيتوزن. في واحد بلا اله الا الله بتطيش 99 صحيفة سيئات، لان كان قلبه مع الله وهو بيقولها. قلبك وانت بتصلي، قلبك وانت بتصوم حالته ايه؟ يا اخوانا العرض على الله اساسا عرض قلوب مش عرض صحيفة بس. يوم تبلى السرائر يا جماعة تعرض الفتن على القلوب. القلوب بتاعتنا بتنكت فيها نكت سودة مع الفتن، الفيلم الوحش والكليب الوحش، اللقطة الواحدة 16 صورة ورا بعض، يعني الدقيقة 960 صورة، يعني 1000 نكتة سوداء على القلب بكل دقيقة كليبات او فيلم من الافلام السيئة. حافظوا على قلبك يا جماعة، لان قلبك هو السبب في عطاء ربنا ليك، قلبك هو الطريق ليؤتكم خيرا مما اخذ منكم. الحاجة الثانية، بدل عشان ربنا يبدل. اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بدل وتوب وربنا يبدل لك الحاجات الوحشة ويعوضك عنها حاجات حلوة في حياتك. اطمنوا يا جماعة، ادعوا ربنا قولوا اللهم اجبرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبرنا، اللهم يا جابر كسر المنكسرين اجبرنا يا رب. عوضنا خيرا عن كل ألم مر بنا، عن كل ابتلاء مر بنا، عن كل حزن مر بنا، عوضنا خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم اجبرنا، اللهم آتنا خيرا مما أخذ منا، آتنا خيرا مما ذهب منا، آتنا خيرا مما ضاع منا. اللهم كل أمنية تمنيناها لم نصل إليها عوضنا عنها خيرا منها يا رب. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم افتح علينا، اللهم انصرنا، اللهم امدنا بمدد من عندك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اجبر كسر قلوبنا، اجبر كسر نفوسنا، اللهم اجبرنا وارفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. الرحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.